بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. أتعرف بيك؟ أحمد رضا. أحمد، عايز أعرف منك معنى مصطلح تكفيف. تكفيف بالجيم ولا بالكاف؟ تكفيف. تكفيف. تكسيف يعني، تكسيف اللي بنقولها بالعامية تكسيف. يكثف؟ طب ممكن يكون لها معنيين، يعني معنى أنها تزيد تكثف وممكن تتبخر. دي إحنا دخلنا في العلوم بقى. ما هو ده مكثف. متهيألي التكسيف اللي هو الحاجة تزيد يعني. أتعرف بيك؟ أول صبح. معنى مصطلح تكثيف أو تكسيف باللغة العامية المصرية؟ تكسيف يعني إنك تزود من الشيء أو تكتره أو على قد ما تقدر. عمرك ما بتوجع في الغال. أتعرف بيكي؟ مفيدة. إيه معنى مصطلح تكثيف أو تكسيف باللغة العامية؟ تكسيف يعني حاجة، لو ناس تبقى ناس كتير، تكسيف يعني حاجة كتيرة، كلنا عارفين كده. تكسيف يعني لحاجة كبيرة كتيرة. في العمر الكاتب والقاص علاء أبو زيد، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير أستاذ رحاب، كل سنة وكل جماهير صوت العرب في العالم العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، كل سنة هم طيبين. الكاتب والقاص علاء أبو زيد، عايزين معنى مصطلح تكثيف في كتابة الرواية أو في الكتابة بشكل عام. التكثيف، أنا ككاتب قصة بستخدم هذا المعنى عند كتابة أي قصة قصيرة أكتبها خلال مشواري مع الكتابة. التكثيف هو أن تكون الجمل في توقيتها المناسب، أن تكون الجمل نفسها لا تحمل زيادة ولا تحمل إطالة ولا تحمل استطراد. لذلك الجملة في القصة القصيرة إذا كانت زائدة هي تقلل من النص. فلذلك يقول النقاد دائما إن التكثيف هو الذي يميز كاتبا للقصة عن كاتب آخر. فإذا كانت القصة يمكن أن تكون عدة صفحات طويلة، إلا أن التكثيف حينما يمتلكه القاص أو الكاتب الماهر هو الذي يستطيع أن يوظفه توظيفا جيدا عند كتابته للقصة، فتأتي للقصة كما يقال بمفهوم النقد كتابة مكثفة، كتابة ليست مجانية، كتابة ليست فيها زوائد أو إطالة. وهذه ضمن المعايير التي يمكن أن تقول أنك كتبت كتابة جيدة عندما تتحقق. أول هذه المعايير هو التكثيف عند كتابة القصة القصيرة. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.